السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب السخرية، وقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يسخرن فأصيب بعضهن. قوله رحمه الله: باب السخرية، فيه التحذير من السخرية وبيان سوء عاقبتها على الساخر، وأنها تضره في دنياه بما قد يعجل له من العقوبة، وفي أخراه بما يبوء به من عقاب الظالمين المعتدين، كما سيأتي في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله. والسخرية هي التهكم بالغير واحتقاره وانتقاص قدره، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، محرمة بإجماع العلماء، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. وإذا جمع بين السخرية والاستهزاء، فإن السخرية تكون بمن دون الساخر، والاستهزاء يكون بمن فوقه، كما يوضح ذلك الأثر المروي عن الحسن البصري رحمه الله، وهو يذكر علامات الفقيه العالم الورع، فذكر أمورا منها قوله: لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه. قوله وقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، هذا جزء آية في سورة الحجرات، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد جاءت هذه الآية عقب قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، في سياق بيان حقوق الأخوة الإيمانية ومقتضياتها، وأن من مقتضيات هذه الأخوة أن يراعي الأخ حرمة أخيه، وأن يعرف مكانته، وأن لا يتعرض له بشيء من الأذى، لا سخرية ولا استهزاء ولا همزا ولا لمزا ولا سوء ظن ولا غيبة ولا تجسسا ولا غير ذلك من الآفات التي تفسد ما بين المؤمنين. ونظير هذا المعنى ما ورد في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ثم عدد صلى الله عليه وسلم حقوق الأخوة الإيمانية فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، ألا يسخر قوم من قوم، بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر، كما هو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحل بكل خلق ذميم. فلا يصل المرء إلى هذه السخرية بإخوانه المسلمين والاستهزاء بهم إلا إذا تلوث قلبه بالشر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأخوة الإيمان تقتضي من المسلم معاني عظيمة من الرحمة والإخاء والمودة والتعاون والبر والصلة إلى غير ذلك، فكيف يليق به أن يتصف بأضداد ذلك فيحقر أخاه المسلم ويهزأ به ويسخر منه؟ قولها: مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يسخرن. كان هذا الرجل مصابا بشيء من العاهة أو المرض، فمر على مجموعة من النساء فأخذن يتضاحكن سخرية به. قالت: فأصيب بعضهن، أي عاقب الله عز وجل بعض هؤلاء النسوة بعقوبة معجلة، وإذا سلم الساخر من العقوبة المعجلة فعقاب الآخرة أشد. وقد وصف الله الساخرين في ختام الآية المتقدمة بأنهم ظالمون، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي أن من تاب ورجع عن الظلم تاب الله عليه، ومن بقي ظالما لإخوانه بالسخرية والاستهزاء باء بعاقبة ظلمه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التؤدة في الأمور. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن رجل من بلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني، قال: فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أو قال: حتى يجعل الله لك مخرجا. قوله رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. التؤدة أي الأناة وترك العجلة في الأمور بالنظر في مآلاتها والتفكر في عواقبها قبل الإقدام عليها. وسبق عند المصنف رحمه الله إيراد بابين متواليين بهذا العنوان: التؤدة في الأمور. قوله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فيه أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي، وجهالة الصحابي لا تؤثر في صحة الرواية. قوله: فناجى أبي دوني، أي سار النبي صلى الله عليه وسلم أباه بأمر دون الإبن. قوله: فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة، أي إذا هم المرء بالإقدام على أمر من الأمور فعليه بالتؤدة وهي الأناة، فلا يندفع ولا يستعجل، بل يتروى ويتريث وينظر في العواقب ويتأمل المآلات ثم يقدم بعد ذلك. قوله: حتى يريك الله منه المخرج، أي حتى يتبين لك الأمر ويظهر لك ما هو الأولى، الإقدام أو الإحجام. ومثل هذا لا يتضح مع العجلة والتسرع، وإنما يتبين مع الأناة والتؤدة. قوله: أو حتى يجعل الله لك مخرجا، أي اصبر وتحمل حتى يجعل الله سبحانه لك فرجا أو مخرجا. وهذا الإرشاد يحتاج إليه حاجة ماسة في الأمور المشتبهة التي تلتبس على المسلم، فلا يتميز فيها الصواب من الخطأ، ولا الهدى من الضلال، ولا الحق من الباطل، فحينئذ لا يقدم حتى ينظر ويتأمل. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. فالمسائل التي تشتبه على المسلم وتلتبس عليه ولا يتبين له حقها من باطلها ولا صوابها من خطائها، لا يحسن به أن يتسرع في الإقدام عليها، بل عليه أن يتروى ويتريث ويعرضها على أهل العلم، ثم بعد ذلك يتخذ القرار الملائم إما الإقدام وإما الإحجام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. قول محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بد، أي من اضطر إلى مخالطة قوم لا غنى له عن معاشرتهم، فليس من الحكمة أن يعاشرهم بغير المعروف، بل الحكمة أن يعاشرهم بالمعروف وبالمداراة وبالتغافل وبالتسامح ونحو ذلك من المعاني التي تستجلب المودة وتدفع الشر وتزيد الإخاء. وإذا كان المسلم يتعامل مع هؤلاء الذين لا بد له من معاشرتهم ولا فكاك له من الصلة بهم بغير المعروف، فإنه يتعب ويتعب، فيتعب هو في نفسه ويتعب الآخرين، بينما إذا أخذ بهذه الحكمة أراح نفسه وأراح من يخالط. والمعروف لفظ جامع لمعان كثيرة كالرفق والحلم والتغافل والمسامحة وحسن اللقاء وطلاقة الوجه وإفشاء السلام إلى غير ذلك من المعاني التي تندرج تحت لفظ المعروف. قوله: من لا يجد من معاشرته بدا، أي من لا فكاك له من معاشرته ومضطر إلى مخالطته، كالأبناء والزوجة والأقارب وزميل العمل وشريك التجارة ونحو ذلك ممن لا بد من الاحتكاك بهم يوميا أو في أكثر الأيام. فهؤلاء ليسوا على خلق واحد بل يتفاوتون، ففيهم الهادئ وفيهم سريع الغضب، وفيهم اللين وفيهم الشديد. فإذا كان من يعاشرهم لا يريد أن يرى منهم في كل الأحوال إلا الأكمل في كل حال وإلا غضب وتغير، فلن تستقيم له حال ولن يرتاح. فالواجب عليه أن يعلم أن الناس طبائع وأنهم متفاوتون في الأخلاق، وعندهم الخطأ وفيهم الزلل، فالحكمة أن يعامل الجميع بالمعروف، والمعروف يقتضي أن يعطي كلا بحسب مقامه وحاله وفعاله، فيقال للمحسن أحسنت، والمخطئ يعالج خطأه بالرفق واللطف وبالمعروف والإحسان وبالملاينة والمداراة وكسب القلوب. قال أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء: الواجب على العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل السابح في الماء الجاري، ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو كدر على نفسه عيشه ولم تصف له مودته، لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما، فإذا كانت حالة معصية فلا سمع ولا طاعة. والبشر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة، فكما يشق عليك ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبة مثله، فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيث هم والإغضاء عن مخالفتهم في الأوقات. ومن التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما، فإن ذلك من المدارات. وما أكثر من دار فلم يسلم، فكيف توجد السلامة لمن لا يداري. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما،